السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فجزا الله خيرًا إخواننا المتكلمين على ما تكلموا به ونصحوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكنا نرغب في الاستمرار منهم في ذلك، إلا أنه طلب منا هذه الكلمة وهذه النصيحة ونحن متعبون بسبب المرض. نسأل الله عز وجل أن يعافينا، فأحببنا أن نلبي رغبة شيخنا أبي عمار وبعض الإخوة في ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا. إخواني في الله، نصيحتي في هذه الدقائق المعدودة تتعلق بشريحة من شرائح المجتمع، وركزها حول هذه الشريحة التي تعتبر من أوسع شرائح المجتمع، وهي شريحة الشباب. الشباب الذين بصلاحهم تصلح الأمة بإذن الله عز وجل، والشباب بدايته عند أن يبلغ الطفل الحلم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأما نهاية الشباب فقد حصل الخلاف بين أهل العلم في تحديد نهايته، على أقوال، منهم من يقول 30، ومنهم من يقول 40 سنة، بل أن الإمام المرتضى الزبيدي رحمة الله عليه نقل نقلا عن محمد بن حبيب، هذا النقل فيه توسيع لدائرة الشباب. يقول هذا الإمام أن الشباب ينتهي باستكمال 51 سنة، فعلى هذا القول جل من في المسجد يعتبرون شبابا. على كل حال، الشباب يختلف من شخص إلى آخر، أقصد نهايته، فأنت ترى شخصين كلاهما أو كل منهما عمره 40 سنة، لكن ترى في أحدهما آثار الشيخوخة ما لا تراه في الآخر. فالخلاصة في ذلك، من وجد في نفسه خفة الشباب وقوة الشباب ووثبة الشباب وقدرة الشباب فهو من الشباب، كان في 30 أو في 40 أو في 50 أو في غير ذلك. إن موضوع الشباب اعتنى به الإسلام عناية فائقة، لذلك يقول شيخنا يحيى حفظه الله كما في مقدمة كتابه المبادئ المفيدة، قال: بما معناه. إن موضوع تنشئة الشباب على طاعة الله اهتم به الإسلام أتم عناية، اهتم به الإسلام أتم عناية، ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث بتمامه. وأنبياء الله ورسله كانوا يهتمون باستقامة شبابهم لما في ذلك من الخير لهذا الدين وانتشاره ورفعته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وإبراهيم عليه السلام كان يسأل من ربه جل وعلا صلاح ذريته، صلاح ذريته ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فالشاهد من ذلك أن أنبياء الله ورسله كانوا يهتمون بصلاح أبنائهم وشبابهم. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما عظيما باستقامة الشباب ويحرص على ذلك كل الحرص عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بالشباب، يوصي بالشباب خيرا، كما جاء ذلك في مستدرك الإمام الحاكم وكذلك في فوائد ابن تمام بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب جعل يقول: مرحبا بوصية رسول الله، مرحبا بوصية رسول الله، لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظكم الحديث وأن نوسع لكم المجالس، أو أن نوسع لكم في المجالس. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على استقامة الشباب وصلاحهم قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على استقامة الشباب أنه كان يتولى تعليمهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويخص بعضهم بالعلم، كما مر معنا في حديث عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. محاضرة كاملة في العقيدة والتوحيد يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول عبد الله بن جندب: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي في مقتبل الشباب، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. من حرصه صلى الله عليه وسلم على استقامة الشباب أنه كان حريصا على صرفهم من الحرام وإبعادهم عن بؤر الحرام والفساد والأخلاق السيئة. نجد ذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن شاباً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الأسلوب الحسن الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب الذي يريد منه أن يأذن له في الزنا، ما كهره ولا نهره ولا قال أخرجوه ولا قال قم يا فلان من الصحابة وتصرف معه، هذا بذيء، هذا كذا، كلا وحاشاه، لم يقل ذلك، بل أنه صلى الله عليه وسلم أراد انتشال هذا الشاب من هذا الفكر ومن هذه الإرادة ومن هذا القول ومن هذا الأمر بأسلوب حسن، فقال له: أترضاه لأمك؟ ترضى الزنا لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أفترضاه لأختك؟ قال: لا. أفترضاه لبنتك، لعمتك، لخالتك؟ وهو يقول: لا، ما أرضاه لهؤلاء المحارم. فقال: ولا الناس يرضونه لمحارمهم هؤلاء، لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. يقول ذلكم الشاب: فما رؤي أو فليس هنالك أبغض إلى قلبي من الزنا. وفي الصحيحين أن الفضل بن العباس كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت، أفتحج عنها؟ فكان الفضل ينظر إلى المرأة وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تنظر إليه، فحرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل. كل ذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على استقامة الشباب وصلاحهم، فكان يحاول، أو كان صلى الله عليه وسلم بأساليب متعددة يقنع الشباب على الإقلاع عن الأمور المستهجنة التي لا تليق بهم والتي تنافي الاستقامة. فينبغي على المجتمع، الآباء المسؤولون عن تربية الأبناء، ينبغي على المجتمع كله أن يهتم بهذه الشريحة، شريحة الشباب، تربية وتوجيها وإعانة لهم على الخير وأداء للحقوق التي لهم وتبصيرا لهم بالواجبات التي عليهم. وينبغي على الشباب أن يعرفوا أنهم في مرحلة عمرية ثمينة وعظيمة، لا يجوز لهم أن يضيعوا شيئا منها، وإلا فإن الندم سيخيم عليهم إذا ذهب الشباب وأفل، سيخيم عليهم الندم، وسيتمنون أن لو رجع الشباب ثانية ليعملوا الأعمال التي فرطوا في عملها أثناء الشباب، فيقول أحدهم كما قال الأول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يا شباب، يا أصحاب العشرين والثلاثين والأربعين، يا من عنده وثبة قوية وحواس مكتملة وذهن متقد وقوة، اتقوا الله عز وجل في هذه المرحلة التي أنتم فيها، استعملوها في الخير، سخروها في طاعة الله عز وجل، تقول حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها: يا معشر الشباب اعملوا، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. وخير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها بل وأولها شبابك قبل هرمك. فاغتنم شبابك قبل هرمك، وكن أو لتكن قدوتك الشباب الصالحين من الأنبياء والصحابة والتابعين والعلماء. كيف كانوا في شبابهم؟ كانوا لا يفرطون في شيء من شبابهم، بل يستغلونه في طاعة الله وعبادته ونشر هذا الدين والصبر على تبليغه وإذاعته وإشاعته بين الناس. نبي الله إبراهيم عليه السلام في شبابه كسر الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، وكان قبلها ينصح قومه بترك عبادتها وهم يستهزئون ويسخرون، وكان أبوه يعاديه إلى غير ذلك. إلا أن إبراهيم عليه السلام استغل شبابه في تغيير ذلكم المنكر العظيم، كسر الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما هو قول ولا حماسة، وإنما أعقب هذا الكلام بفعل. قال: لأحطمن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وفعلا بعد أن ولوا مدبرين دخل إلى معابدهم وحطم أصنامهم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ما هي حماسات فارغة عند بعض الشباب يتحمس ويتعبأ ربما بأفكار خاطئة؟ لكن إبراهيم عليه السلام كان ممن إذا قال فعل، لأنه شاب ممتلئ بالإيمان ومرسل من الرحمن جل وعلا. فلما جاء قومه ورأوا أصنامهم قد كسرت، جعلوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى إبراهيم: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى شاب يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فنريد شبابا يغيرون المنكرات ويأمرون بالمعروف وفق الضوابط الشرعية، شباب يؤذيهم رؤية المنكر فينصحون ويوجهون ويرشدون بعلم وحلم كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا نبي الله موسى عليه السلام كان قويا قوي البنية، استعمل قوته حال شبابه في فعل الخير، فلما توجه تلقاء مدين قال: فلما ورد ماء مدين وجد من دونهم امرأتين تذودان، ووجد فلما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، قيل أنه أخذ حجرا كبيرا من فوق بئر، حجرا كبيرا أخذها وجعل يسقي لهاتين البنتين. كانت عنده قوة، قوة الشباب، لكن كان يستخدمها في فعل الخير، فلتكن كذلك أيها الشاب، استخدم قوتك في فعل الخير، في نشر هذا الدين، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الجهاد الشرعي، في طلب العلم، في مساعدة الضعفاء والمحتاجين. نبي الله يوسف عليه السلام في حال شبابه يتعرض لفتنة عظيمة، فتنة امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يوسف الشاب عليه السلام أمام فتنة عظيمة، لكنه عليه الصلاة والسلام عصمه الله من هذه الفتنة، ولم ينجر إلى هذه الفتنة مع أن الدواعي والبواعث كانت كثيرة لأن يقع في هذه الفتنة. ذكر الإمام أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر من 15 باعثا وداعيا تجعل يوسف عليه السلام يقع في هذه الفتنة، إلا أن الله عز وجل عصمه منها، لأنه من عباد الله المخلصين، ولأنه شاب ممتلئ بالإيمان، ولقد هيأه الله عز وجل لحمل الرسالة ودعوة الناس. نذكر شيئا من هذه الدواعي التي ذكرها شيخ الإسلام. أولا أنه شاب، والشاب يتتوق ويتشوق إلى النكاح. ثانيا أنه عازب، ليس له زوجة حتى لا ينظر إلى غيرها. الأمر الثالث أنها جميلة، أي امرأة العزيز، لأنها امرأة وزير، والوزراء لا يتزوجون إلا الجميلات. الأمر الرابع أنها دعته، قالت له: هيت لك، تعال هيت لك. الأمر الخامس أنها تجملت له، في قراءة صحيحة: تهيأت لك، تجملت لك. الأمر السادس أنها أغلقت الأبواب بحيث لا يراهم أحد من الناس. الأمر السابع أنه عندها بمثابة العبد، لأنهم اشتروه، فهو سيأتمر بما يؤمر به ولن تفشي سرها معه. الأمر الثامن أنه كان لا يخشى العار، أي لأنه ليس في قبيلته، فلا يخشى أن قبيلته تعيره، لأن قبيلته في كنعان وهو في مصر، فلا يخشى العار من قبل قبيلته أن تعيره بما فعل لو فعل. هذا من الدواعي. أيضا من الدواعي ضعف غيرة زوجها، كانت غيرته ضعيفة، بدليل أنه لم يعاقبها ولم يوبخها ولم يطلقها. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. ومع هذه الدواعي وغيرها، يوسف عليه السلام يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، ويمتنع عن فعل الفاحشة وحاشاه، يمتنع لأنه شاب امتلأ قلبه بالإيمان، شاب عصمه الله عز وجل لما في قلبه من الخير والصدق. فهكذا نريد من شبابنا ألا ينجروا وراء الفتن، وألا ينجرفوا وراء النساء، فتن النساء التي هي من أكبر الفتن العاصفة بكثير من الشباب والعياذ بالله. فيا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، قلوها كما قالها يوسف عليه السلام: معاذ الله، معاذ الله أن نزني، معاذ الله أن نعمل عمل قوم لوط. قلوها: معاذ الله أن نعمل العادة السرية، معاذ الله أن ننظر إلى الحرام، معاذ الله أن ننظر إلى الخلاعات، معاذ الله أن نستمع الأغاني. قلوها بصدق وتأسوا بنبي الله يوسف عليه السلام في ذلك: معاذ الله، أنت شاب. بعضهم يقول: أنا شاب أريد أن أتمتع بشبابي، فلذلك أريد أن أنظر ومتع نظري ومتع سمعي. لا، ليس في ذلك متعة، وليس في ذلك استغلال للشباب. بعض الناس يقول: إن لم أستمتع الآن في شبابي متى أستمتع؟ يا أخي، من قال لك بأن النظر إلى الحرام متعة؟ لا، ليس متعة، هو شهوة، شهوة ولذة دنيوية يسولها الشيطان ويزينها لك الشيطان، وتحس بشيء من الراحة، لكن بعد ذلك ماذا؟ هل تضمن أن تكمل الشباب؟ أن تكمل سن الشباب؟ لا، ما تضمن. فكم مات شباب قبل الشيبان. ثم إذا كبرت، مهما بلغت من العمر، ستموت، ستموت. بماذا أنت ملاقٍ ربك جل وعلا؟ إذا سألك عن شبابك، في ماذا أبليت؟ في ماذا قضيت؟ يوم أن ترى يوم القيامة الشباب الصالحين وقد أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأنت في حر الشمس تتلظى، لماذا أظل أولئك الشباب الصالحين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. لأنهم نشأوا في عبادة الله، وأنت نشأت في الذنوب والمعاصي، في النظر إلى الحرام، ونشأت في سماع الأغاني، ونشأت في الذنوب والمعاصي التي يسولها الشيطان للشباب، ويسولها ويزينها رفقاء السوء للشباب، نشأت في هذه الأوحال. فلذلك تكون في موقف يوم القيامة لا تحسد عليه. وأولئك الشباب الذين غضوا أبصارهم، الشباب الذين حصنوا فروجهم، الشباب الذين كانوا في المساجد، الشباب الذين كانوا في حلق العلم، الشباب الذين كانوا يأخذون المصاحف ويقرؤون في الكتب، والذين كان شباب السوء، شباب الأسواق، يستهزئون بهم ويسخرون منهم وينتقصونهم، يوم القيامة ينعمون ويأنسون ويأمنون ويرتاحون. فيا شباب، الله الله باستغلال هذه المرحلة الهامة من أعماركم قبل أن تذهب وقبل أن تأفل وتنتهي. فالوقت يمشي سريعا، ما يدري الإنسان ماذا يجري له في لحظة. فلذلك ينبغي على المسلم أن يستغل الأوقات التي فيها القدرة على العمل والاجتهاد على الأعمال الشاقة الصعبة الشاب باستطاعته أن يقوم الليالي الشاتية الباردة قياما طويلا، لأنه عنده جلد وقوة، ويستطيع أن يصوم الأيام الحارة، ويستطيع أن يذهب للجهاد ويقاتل، ويستطيع أن يذهب إلى مراكز العلم ومعاقله ويرحل الرحلة الشاقة. لا يستطيع ذلك كثير ممن رق عظمه وحدودب ظهره. فاغتنموا، اغتنموا هذه المرحلة التي نحن مسؤولون عنها أمام الله تبارك وتعالى. والحمد لله في هذه المدينة الشيخ الفاضل أبو عمار وإخوها أفاضل، فينبغي على الشباب أن يستغلوا وجود الشيخ وأهل العلم بينهم، فينكبوا عليهم طلبا للعلم، طلبا للعلم وثنيا للركب في حلقاتهم ومجالسهم. نعمة عظيمة أن يهيئ الله عز وجل لك عالم شيخ في بلدك في منطقتك، فلا تفوت هذه الفرصة وانكب على العلم وعلى العمل. هذه نصيحة مختصرة لي أولا وللسامعين، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يوفقنا ويوفق شبابنا لما فيه الخير والسداد والتوفيق في الدنيا والآخرة. شكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.